وإلى السيرة النبوية وإلى غزوة أحد. أقول سؤال قديم ومتجدد، سيأتي الجواب إن شاء الله عن الأسئلة. غزوة أحد، ذكرت في المجلس الماضي توصيفا لذلك الجبل الذي يمتد من الشرق إلى الغرب ويقع في الناحية الشمالية، ذلك الجبل الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصح حديث حيث أقبل على المدينة فقال هذه طابة هذه طابة، وأشار إلى جبل أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه هذا جبل يحبنا ونحبه. لكن يجب أن تفهم فهما صحيحا، أما كون جبل أحد جبلا من جبال الجنة لا يصح في هذا شيء. فيه من الأسئلة والشيء بالشيء، يذكر في المجلس الماضي أحد الإخوة ذكر فقال أنا عندي ابن نسكن قريبا من جبل أحد، وبينما الابن يلعب بدراجته مرة من المرات اصطدمت دراجته بطرف جبل أحد، لكن الله عز وجل سلمه فما أصيب بكسر، فهل يدخل هذا ضمن محبة الجبل لنا؟ وأخشى ما أخشاه أن الواحد يطلع على قمة الجبل ويقول والله يحبنا ويروح يتدحرج من فوق الجبل ها، فيكون منتحرا. يا أخي ما هو هذا المعنى يحبنا ونحبه؟ أنا ذكرت عن الإمام النووي وهو أرجح الأقوال أن الله جعل في جبل أحد خصيصة، كما جعل في الجذع حنينا ها، وكما جعل في الحجر بمكة يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيعه وتسبيح الطعام بين يدي رسول الله، هذه خصائص، والله عز وجل لله في خلقه شؤون جعل خصيصة من خصائص جبل أحد أنه يحبنا ونحبه أنه يحبنا ونحبه. طيب هذه الغزوة لها من أسبابها غزوة أحد بعد بدر ثلاثة أسباب. أرادوا الثأر، لأنه معروف العرب حتى في جاهليتهم كان الثأر يعد من صفات الرجولة، تظلم فلا تثأر، لو كانت مظلمة شيء يسقط الرجولة. وغزوة السويق التي مرت بنا ولا تنقص عن درجة الحسن، قول أبي سفيان عندما جاء من هنا من العريض ودخل المدينة وقتلوا من قتلوا ثم مروا، ووقعت غزوة السويق. من ضمن ثنايا ووقائع غزوة السويق أن أبا سفيان أراد أن يثأر لقتل بدر من 70 من المشركين الذين قتلوا. ثانيا حماية طريق التجارة، الجانب الاقتصادي جانب مهم جدا، قد يخرج الإنسان أفرس وجيش ليصون الجانب الاقتصادي، حوادث قطاع الطريق في مضيق من المضائق المشهورة في بلد مشهور، شوف عندما كثر قطاع البحر، ما هو قطاع الطريق، عندما كثر قطاع البحر وصاروا يستولون على ناقلات البترول ها ويحتجزونها عندهم بالسلاح وبالمدافع وبالراجمات، تحركت أساطيل الدنيا من الغربية والشرقية والعربية والأعجمية، تحركت أساطيل حربية. ليش؟ لأهمية الجانب الاقتصادي. ثالثا استرجاع الهيبة، الهيبة سقطت مع معركة بدر، قريش أشهر قبيلة عربية، غلبوا، قتل منهم 70، أسر 70، قتل 70، أسر 70، أرادوا أن يردوا الهيبة إليهم. جزم ابن إسحاق رحمه الله بتاريخ وقوع هذه المعركة، ولا يوجد بين أيدينا شيء مسند يركن إليه، وإنما جزم ابن إسحاق ومن جاء بعده. قال وقعت هذه المعركة يوم الجمعة، بعد صلاة الجمعة حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش 1000 مقاتل من المدينة متجها إلى غرب الحرة الشرقية، لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في معركة أحد إلى غرب الحرة الشرقية يوم السبت من شهر شوال من 2003. لاحظ الآن عندنا هذا الشيء الأول الذي ذكرت، عندنا معلومتان، المعلومة الأولى مجرد أقوال معلقة ما في شيء مسند، القول الثاني شبه اتفاق أن المعركة معركة أحد وقعت في السنة الثالثة من شهر شوال، هذا ما في خلاف البتة، وقعت معركة أحد في شهر شوال من السنة الثالثة. وهذا الاتفاق والافتراق عند عدم وجود إسناد قد يستأنس به مع الشهرة، قد يستأنس به ويركن إليه. استعداد المشركين منذ هزيمة بدر كان الاستعداد مبكرا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، كان الاستعداد مبكرا منذ أن نجت قافلة أبي سفيان وبها 1000 بعير وما يقارب من 50,000 دينار. ما مسوا هذه القافلة، لماذا؟ ليثأروا من قتلاهم وما حل بهم من هزيمة يوم بدر. تركوا هذه القافلة المحملة المضمنة 1000 بعير و50,000 دينار ليوم الملاقاة والمواجهة في تكوين جيش لجب. كتب الله تبارك وتعالى أمرا على المسلمين، وكتب لهم من بعد فتحا ونصرا، ولله عز وجل في خلقه شؤون. فإن أصابك شيء مما تكره فردد لإيمانك بأن لله في خلقه شؤون وهو حكيم، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى شوكة تشاكها، حتى في الشوكة تشاكها، إنا لله وإنا إليه راجعون، من منطلق إيمانك أن لله في خلقه شؤون. عدد جيش الكافرين 3,100 فارس على الميمنة خالد بن الوليد، على الميسرة عكرمة بن أبي جهل، نقول عن أهل المغازي وأصحاب السير بلا سند. الآن نأتي لشيء من الإسناد للتثبيت، وأنا قلت شرطي في سرد السير والمغازي، ما أعتقد ولا أدين لله مجرد هزل الرؤوس ولا للأكتاف، لأنكم تقبلون ولأن الناس يقبلون بعجر المعلومات وبجرها، لكن يجب أن نتقي الله عز وجل، طلاب علم وخطباء وأئمة مساجد ودعاة ومدرسين، أن من قال على رسول الله ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار. أنساب مغازي سير تسامح العلماء، يا أخي أنت تنسب شيء لرسول الله، هل يصلح أن أقول أبوك قال؟ والله يجن جنونك. تقول وأنت لقيت أبي، حتى تنقل عن أبي، سبحان الله العلي العظيم. شوف الآن تويتر كيف، ودعاوى قضائية ضد المعلومات في تويتر، ها يضعون رأس على جسد وجسد على رأس ويتلاعبون بالصور، لكن بعض الناس مباشرة يقول أعلن فلان في تويتر أنا يعني قدمت عليه دعوى قضائية. ليش؟ لأنه ما يريدون أن ينسب كلام إليهم أو إلى قرابتهم لا يثبت ذلك الكلام. كيف ننسب إلى رسول الله ما لم يقله؟ كيف تنسب إلى رسول الله ما لم يقله؟ الآن نأتي لشيء من الأسانيد من خلال 3 روايات في رؤيا واستشارة. لاحظ لي بالله هذا، رؤيا واستشارة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت كأني في درع حصينة، درع حصينة، ورأيت بقرا منحرا، في لفظ منحرة وفي لفظ تذبح، ورأيت بقرا منحرا، فأولت الدرع المدينة، وأن البقر، لاحظ أدب رسول الله، انتبه، وأن البقر هو والله خير، ما قال والبقر، ها البقر هو أولئك، لكن قال أولت الدرع بالمدينة، درع حصينة المدينة النبوية، ما يدخلها الدجال من حصانتها وتحصين الله لها وحفظه لها، ما يدخلها الدجال، على أنقابها ملائكة يدفعون في نحر الدجال وجنوده، وهذا من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى. قال رسول الله أن البقر هو والله خير، أن البقر هو والله خير، هم الذين قتلوا شهداء من الصحابة الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لاحظ لي هذا الحديث، هذا رواه البخاري تعليقا، والإمام أحمد والدارمي مسندا، والحديث صحيح. من ضمن رواياته، انتبه لهذا، هنا إيش الرؤية؟ رأيت أني أدخل يدي في درع حصينة. شوف المشورة، شوف رؤية رؤية رؤية. الآن الرؤية تقيم وتقعد، الرؤية تطلق، يطلق الإنسان زوجته من أجل رؤية. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف الرسول إيش يقول، رأيت يعني في منامي ورؤيا الأنبياء وحي وحق أني أدخل يدي في درع. بما أولت الدرع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بالمدينة، فالمدينة درع حصينة. لاحظ الآن تكملة الرواية. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم الرؤيا، يشاورهم، يقول إيش رأيكم أيها الصحبة الكرام، ننتظر في المدينة. وقد وصفت بيوت المدينة أنها سلسلة مترابطة، ونقاتل القوم حين دخولهم، يعني ما يسمى اليوم في المصطلح الحربي والسياسي والعسكري حرب عصابات وحرب شوارع. ما لهم علم، ما لهم علم. فأهل المدينة أدرى بشعابها، أهل المدينة أدرى بشعابها. يدخل المشركون عشرة من فوق ومن تحت يقتلونهم، إيش رأيكم؟ فقام بعض الأنصار وقالوا يا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها مشرك في الجاهلية، فكيف نرضى أن يدخل علينا في الإسلام؟ فدخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيته، ولبس لأمته درعه، بل ظاهر بين لأمتين. ستأتي روايتان، ثلاث روايات، منها ما هو مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس درعين درعين درعين. ما هو قال ابنوا لي بناء بعيدا أنا أدير المعركة من بعد. نعم، أدار النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعارك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسوة، كما كان أسوة في الثلث الأخير من الليل يصلي ويبكي، هو أسوة في الحرب والقتال. فلما الخوف من أعداء الدين والملة؟ أنا لا أدري لما الخوف من أعداء الدين والملة. هل يملك أحدا موتا أو حياة أو رزقا؟ ما يملك يا أخي. قل وتكلم ولكن بحكمة، وجادل ولكن بالتي هي أحسن. دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولبس لأمته درعه، لبس درعين، لبس درعين، والحديث في الصحيحين. فلما خرج وهو مسلح، لما خرج وهو مسلح ندم الصحابة، قالوا لعلنا قدمنا بين يدي رسول الله. فقالوا يا رسول الله الأمر لك، يعني إن أردت أن تقاتل في المدينة قاتلنا، وإن أردت أن تخرج بنا خرجنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لنبي إذا لبس لأمة أن يدعها حتى يقاتل، حتى يقاتل، حتى يقاتل. قتال حق ولا قتال باطل. طيب لاحظ للاستنباط الذي أشرت إليه، مو في رؤية، رؤية تدعم في ظاهر الأمر قتال المشركين داخل المدينة. لو كان الأمر رؤى مجردة إذا لكان الخطب فيها كما قال قائلهم من اعتمد على المنامات بالرؤامات. بعض الناس يستخير الله مرة ومرتين وعشر مرات، قلنا له ها يا شيخ تريد تتزوج ولا ما تتزوج؟ قال والله ما شفت رؤيا منامية. حسبي الله ونعم الوكيل. بعض الناس عندما يفهم غلط أنه لازم الاستخارة أن يرى رؤيا منامية، يرى ضوءا ويرى ملاكا ينزل عليه ويقول تزوج يا حبيبي تزوج، يا أخي إذا انشرح صدرك تزوج، تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الأمر انشراح صدر وليس رؤيا منامية، وليس من شرطها أن تكون رؤيا منامية. هذه الظاهرة الموجودة كل يوم كل يوم، عشرات لا سيما من النساء، يعني 95% اتصالات نسائية، عندي رؤية عندي رؤية عندي رؤية عندي رؤية. يا جماعة أنتم صار يصيركم إلى الله رؤى منامية؟ شوف رسول الله أدخلت يدي في درع حصينة، إيش رأيكم نقاتل في المدينة؟ أبدا، الرؤية مع التأويل متطابقان مع رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إيش فائدة الشورى؟ إيش فائدة الشورى؟ أمرهم شورى بينهم، قالوا يا رسول الله كذا وكذا، دخل رسول الله لبس لأمته، أراد أن يقودهم في حرب وجهاد ضد أعداء الدين والملة خارج المدينة لا داخل المدينة. فلو كان قضية للرؤية أمر حاسم وشيء قاصم لا محيد عنه لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية. لا تنسى مع أن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، لكن الله عز وجل ما شرح صدر نبيه للقتال، قتال أحد داخل المدينة، شرح الله صدره للخروج، فلما خرج علموا أنه الحق المبين وهو الذي ترجح لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى هذه الرؤيا بمشهد أو مشاهد أخرى، قال: رأيت أني أهز سيفا في يدي. انتبه لعلك تشرح ولا تحتاج إلى معبر. رأيت كأني أهز سيفا في يدي فانقطع صدره، ما هو أسفله ولا وسطه. طيب، حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في يدي سيفا، يعني رؤيا منامية، في صدره نعم في صدره ثلمة، أو قال في صدره انقطاع، وهو ما أصاب المؤمنين يوم أحد، ثم هززته فرجع. لاحظ اللفظة هذه: ثم هززته فرجع أحسن مما كان، وهو الفتح الذي فتحه الله على المؤمنين يوم أحد واجتماع الناس، فتح بالنصر ورد كيد الأعداء في نحورهم، هذا يعد فتحا من الفتح، اجتماع الناس حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن الفتح ليس هو فقط فتح البلدان والأمصار والأقطار، بل الفتح هو كذلك وفتح القلوب لله حتى لا يسكن فيها إلا الإيمان والتوحيد، والفتح بالتئام كلمة المسلمين ولم شملهم وتآلف قلوبهم ووحدة صفوفهم، كما قال ربهم جل في علاه: واعتصموا بحبل الله. مو اعتصموا بأي حبل ولا أي عمود ولا أي قانون ولا أي ديمقراطية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب، رواية ابن عباس وهي رواية صحيحة عند الترمذي وابن ماجه أن اسم ذلك السيف هو ذو الفقار، اسم ذلك السيف هو ذو الفقار. أراجع للتثبيت مراجعة سريعة، لأن بين يدي أربع كتب، أربع جوائز، لكن أريد الجواب سريع حتى أدرك شيئا من الأسئلة. هذا شرح لمعة الاعتقاد للمقدسي، شرح معالي الشيخ صالح آل الشيخ. من هم الجهمية وما حكمهم؟ من هم الجهمية وما حكمهم؟ زوار مسجد رسول الله. نعم يا شيخ، نعم نعم، الجهمية. طيب ماشي، هم من أهل السنة ولا هم من أهل البدعة؟ من المبتدعة. كم أقسام الجهمية؟ هذه القواعد المثلى للشيخ بن عثيمين. ثلاثة. طيب من هم القائلون بخلق القرآن واحد؟ ثانيا ايش يقول؟ هات شرح لمعة الاعتقاد. القائلون بخلق القرآن ثانيا، والواقفة اللفظية والواقفة. في أحد الإخوة هنا يسأل، أدخل السؤال ضمن الأجوبة، يقول: يا أخي خلق قرآن جهمية، وهو في جهمية الآن، وأنتم يعني تلوكون الكلام، ما تنزلون للمجتمعات وتنظرون لدنيا الناس؟ الجواب، الجواب السديد والرشيد، نعم الجواب السديد والرشيد، نعم يا واقف. كل إيش يا أخي؟ لو تبع سلف الأمة وعلماؤها، لو تبعوا هذا أن هذه بدعة صغيرة وهذه بدعة يسيرة وهذه غض الطرف عنه وهذا لا يزال في يعيش في المجتمع الإسلامي، لو تبعوا هذا لانطمست معالم الدين ولا ذهبت أنواره ولا اندرست معالمه. فلله الحمد والمنة أن قيض لهذا الدين جهابذة، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له: ألا ترى إلى هذه المكذوبات، ألا ترى إلى هذه المكذوبات قد انتشرت؟ قال: تعيش لها الجهابذة. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سائل يقول: هل هناك أدعية مخصوصة في كل طواف؟ ليس هناك دعاء مخصوص مأثور سوى الركن ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول: هل يجوز لوارث وجد مبلغا من المال أن يتصدق به دون علم الورثة؟ إن كان للورثة لا يحل أن يتصدق به إلا بعد أن يرجع إليهم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تضع نقوشا بالحناء على يديها؟ إن كان ليس له جرم كالحناء فلا بأس، لأن هذا من أنواع الطيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب المرأة لون لون لون. إيش معنى لون؟ لون لا ريح معه أو لا ريح فيه. يقول: ألف أحد المؤلفين في بلادنا كتابا يحرم هذا. ما في يا أخي شيء يحرم ولا يجرم ولا يحل هذا التحريم ولا التجريم، بشرط ألا يكون هذا النقش وشما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات، ألا يكون وشما وألا يكون له جرما، يعني يحول بين الوضوء وبين البشرة. أما مجرد لون فما في حرج. هل دعاء القنوت في صلاة الفجر سنة أم بدعة؟ دعاء القنوت، الالتزام والاستمرار على دعاء القنوت في صلاة الفجر ليس سنة، ليس سنة. والذين يستدلون على سننيته بحديث أنس، أقول حديث أنس له روايتان: رواية: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنص في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، فيه أبو جعفر الرازي وهو ضعيف والحديث ضعيف. رواية ثانية مخرجة في الصحيحين لكنهم فهموا على غير ما ينبغي أن يفهم هذا النص، وهو حديث أنس أنه شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في صلاة الفجر. أقول هذه مجتزأة من الحديث المعروف والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء. السؤال شوي محرج، يسأل عن فرقة من فرق الخوارج، يقول: هل هم من أهل السنة والجماعة؟ فرق الخوارج ليسوا من أهل السنة والجماعة بأي اسم تسموا. نرجو منكم ذكر بعض شيوخ شروح الشمائل، من أحسن شروح الشمائل مع ما فيه شرح الباجوري لشمائل أبي عيسى الترمذي. شرح الباجوري: ما الحكمة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا نرجع إلى القاعدة التي ذكرت آنفا: قدر الله وما شاء فعل، لله في خلقه شؤون، إن لله وإنا إليه راجعون، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز في علاه، لكن بعض العلماء يقول: هل موتهم صغارا لكي لا يتوهم أن النبوة تتوارث؟ لعل وعسى، لكن هذا يحتاج إلى نص. هذا صاحب الدراجة وصاحب جبل أحد، هذا صاحب الدراجة وصاحب جبل أحد، وقلت أحد يحبنا ونحبه، ليس معناه أن الإنسان يطلب دعاء رفع دعاء أو طلب التجاء أو تفريج كرب عند جبل أحد، ويقول من الرسول يقول جبل أحد يحبنا ونحبه، إيه لكن لا تخص جبل أحد ولا الوقوف عنده بدعاء ولا استغاثة ولا استسقاء. هل الآثار الفرعونية فيها عظة وعبرة؟ قد يكون فيها عظة وعبرة على حد قول الله عز في علاه: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون.